الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هاتان مسألتان عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيانهما: الأولى ألا يسأل بوجه الله غير الجنة، لا يسأل بوجه الله غير الجنة، والثانية كراهة منع من سأل بالله. وقوله رحمه الله تعالى وتشفع به، هذه ينبغي أن تحذف، أو ألا، نعم، يعني هذه الكلمة فيها إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل: إنا نتشفع بك إلى الله، نتشفع بالله إليك، قال: إن شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. قد أورده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب لا يستشفع بالله على خلقه، لأن الله أعظم وأجل من ذلك. فالعبارة فيها إشكال، والترجمة واضحة بدونها. قال: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى، كراهة منع من سأل بالله تعالى. المسألة الأولى أورد فيها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فقوله لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله بضم اللام، هو خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي. والمقصود بالجنة أي الجنة هو كل عظيم، لأن المقصود تعظيم لوجه الله، فلا يسأل بوجه الله الأشياء التافهة والأشياء الحقيرة. لا ابتداء كان يقول مثلا الداعي: اللهم أني أسألك بوجهك الكريم، ثم يذكر شيء من حاجات الدنيا، ثم يذكر شيء، يطلب شيء من حاجات الدنيا، فهذا يتنافى مع كمال التعظيم لوجه الله. أو أن يطلب ذلك المخلوق، يقول مثلا: أسألك بوجه الله أن تعطيني 100 ريال أنا محتاج إليها، أو شيء من هذا القبيل، هذا خلاف التعظيم لوجه الله. المقصود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني إلا الشيء العظيم مثل الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل. والحديث كما بين أهل العلم في سنده كلام، لأن فيها في الإسناد رجل يقال له سليمان بن قرم، هذا ضعفه الأئمة، ضعف عدد من الأئمة، وقال عنه الحافظ ابن حجر أنه سيء الحفظ. فهذا الحديث في سنده كلام، إسناده ضعيف، لكن المعنى المقرر في الحديث هذا معنى حق وثابت في متقرر عند أئمة السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. جاء في الأثر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه، وكان يكرهها ويقول هي الإلحاف، كان يكرهها، يكره أن يسأل المرء أخاه بوجه الله، يكره ذلك ويقول هي من الإلحاف، مقصوده هي من الإلحاف. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، يعني إذا سأل الإنسان أخاه لا يلحف في المسألة، لكن إذا سأل ربه مطلوب الإلحاح. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، والله يحب الملحين. لكن جاء نهي عند سؤال المرء أخاه شيئا ألا يلحف في المسألة، يلحف في المسألة يكرر يا فلان أعطني كذا، ثم يعيد يا فلان أعطني كذا، وهكذا يكرر، هذا اسمه إلحاف. لا يسألون الناس إلحافا. الآن أيهما أشد إلحافا؟ لو أن شخصا سأل أخاه وكرر 4 أو 5 مرات يا فلان أعطني كذا، أو مرة واحدة قال أسألك بوجه الله، أيهما أعظم إلحافا في المسألة؟ أسألك بوجه الله هذه يعني أعظم عند الإنسان من أن يكرر عليه الطلب 2 أو 3 أو 4. ولهذا الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يعد هذا من الإلحاف في المسألة، يعد هذا من الإلحاف ويقول هي الإلحاف. وكان طاووس يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله، وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأل حاجة، فقال أسألك بوجه الله، فقال له عمر ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ألا سألت بوجه الله الجنة؟ وقال عطاء بن أبي رباح بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئا من الدنيا بوجهه، يسأل الله شيء من الدنيا بوجهه، وهذا معنى الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يسأل بوجه الله شيء من الدنيا، متى على الدنيا يعظم وجه الله سبحانه وتعالى أن يسأل به شيئا منها. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر، وفي المسألة الثانية من الترجمة، وهي قوله: كراهة من سأل بالله، كراهة من سأل بالله. وهذا أيضا من التعظيم لله، من التعظيم لله سبحانه وتعالى، أن المرء إذا سئل بالله عز وجل، مثلا يقول له القائل: أسألك بالله، أو يقول له: أسألك بوجه الله. مر معنا أن سلمة لا يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه، وكان يكره ذلك. فالسؤال بوجه الله لشيء من أمور الدنيا مكروه تعظيما لوجه الله عز وجل، لكن من سأل بالله أو سأل بوجه الله، من التعظيم لوجه الله عز وجل أن يعطى ما سأل، ما لم يكن في ذلك مضرة على الإنسان. وهذا محمول عند أهل العلم على ذلك، يعني على ما لم يكن فيه مضرة على الإنسان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله مثل أن يقول الإنسان لآخر: أعوذ بالله من شرك، أو أنا عائذ بالله من شرك، أو تعوذت بالله من شرك، أو من شر فلان. هذا الذي استعاذ بالله يعاذ تعظيما لله، تعظيما لله سبحانه وتعالى. من استعاذ بالله يعاذ، إذا قال: أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر فلان، أو ما قارب ذلك من الألفاظ، يعاد تعظيما لله سبحانه. أيضا مثلها قال: ومن سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، أي قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا. قال الرجل لآخر: أسألك بالله أن تعطيني كذا. فهذا يجب أن يعطى إذا كان له حق، إذا كان له حق. يعني مثلا لو أن شخص له في ذمة شخص مال، وقال: أسألك بالله أن تعطيني حقي، تعطيني، هذا واجب. وأيضا في مسألة الضرورة، شخص في ضرورة ويسأل من آخر شيء من فضل المال الذي عنده وهو مضطر ومحتاج، فهذا يعطى ما يعني تسد به ضرورته وحاجته من فضل المال. لكن لو كان في المسألة مضرة، فيها مضرة على الإنسان، لو جاء شخص إلى آخر وقال: أسألك بالله أن تعطيني بيتك مثلا، أو تعطيني سيارتك، هذا مضرة على الإنسان، ولا يدخل في قوله فأعطوه، لأن هذا في مضرة. وقاعدة الشريعة كما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى وليمة فأجيبوه. وهذا أيضا فيما لم يكن عليه المرء فيه إشقاق، وأيضا ما لم يكن في ذلك منكر. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا. وصنائع المعروف شأنها عظيم جدا، وقعها كبير على النفوس، ويمنى أبواب الإحسان. وفي هذا الحديث يستحث النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف أن يكافئ صانع المعروف بالمثل أو أحسن إن كان قادرا على ذلك. قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا يعني ما عند الإنسان قدرة مالية أن يكافئه بمثل أو قريبا أو أحسن، قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا بالفتح أي تعلموا، وتروا أيضا تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، وهذا فيه الإكثار من الدعاء له. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولهذا فإن هذه الكلمة هي أولى ما يقال في الدعاء، يقال جزاك الله خيرا. خيرا هذا عظيم جدا، لأن جاءت نكرة فتفيد في هذا السياق فتفيد العموم. فخيرا أي واسعا جزلا عظيما كثيرا، كلها داخلة تحت قول خيرا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو يعلم الناس ما في قول بعضهم لبعض جزاك الله خيرا لأكثر من ذلك لأكثر من ذلك. ولهذا ينبغي أن تكون هي التي على اللسان. بعض الناس في مثل هذا الموقف يقول شكرا يا أخي شكرا يا أخي، وبعضهم ينطقها بغير العربية وهو عربي، ويتركون هذا الذي هو مبالغة أبلغ في الثناء جزاك الله خيرا. الحاصل من صنع إليه معروف يعني يندب أن يكافئ الصانع بمثل ما صنع أو أعظم، وإن كان غير مستطيع فليكثر له من الدعاء. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله فيه كراهة السؤال بوجه الله عز وجل واستحباب إعطاء من سأل بالله تعالى. فيه يعني لو قال فيهما فيه أي الحديث الأول، والثاني فيه استحباب إعطاء من سأل بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله لا يسأل بالجزم على النهي التنزيهي وبالرفع خبر بمعنى النهي. نعم، هذا في الحديث الأول لا يسأل بوجه الله، يعني ضبطت لا يسأل بالجزم وسئلت وبالرفع لا يسأل بوجه الله. الأول على النهي والثاني خبر بمعنى النهي، المؤدى واحد. نعم. قال الحليمي هذا النهي يدل على أن السؤال بالله يختلف، فإن كان السائل ظن أن المسؤول إذا سأله بالله تعالى اهتز لإعطائه واغتنمه جاز له سؤاله بالله تعالى، وإن كان ممن يتلوى ويتضجر ولا يأمن أن يرد فحرام عليه أن يسأله. وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه الله تعالى ألا يمنع ولا يرد السائل، وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى. انتهى ملخصا. نعم. قال رحمه الله باب تحريم قول شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاه شاه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم قول شاه شاه. هذه كلمة أعجمية غير عربية، المراد بها ملك الملوك. شاه شاه يريدون بها ملك الملوك. المقصود في هذه الترجمة أن لا يقال لأحد أنه ملك الملوك أو سلطان السلاطين أو قاضي القضاة أو معنى هذه الكلمات بغير العربية مثل شاهن شاه، فهذا كله محرم. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عنه وبيان قبح هذا الاسم وشناعته، وأنه أخنع اسم وأوضع اسم وأحقر اسم كما جاء في روايات الحديث. قال في تعليل النهي، قال لا لأنه لا يوصف بذلك غير الله، لا يوصف بذلك غير الله، فإذا من التعظيم لجناب الله سبحانه وتعالى أن لا يقال لأحد من المخلوقين ملك الأملاك، حتى لو قال القائل أنا ما أقصد تشريك هذا في ربوبية الله وملكه، ولكن أقصد ملك الأملاك أي ملوك الدنيا وملك الدنيا أو نحو ذلك. فاللفظ ينهى عنه، وذلك تعظيما لله عز وجل، وأيضا لما فيه من المنافات، بما في هذا اللفظ من المنافات لكمال التوحيد الواجب. وهذا من الأبواب التي عقدها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أحقر وأوضع وأذل اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك يعني سمى نفسه، أو تسمى ملك الأملاك يسماه الناس ورضي بذلك ولم يمنع منه. فهذا أخنع اسم وأوضع اسم وأحقر اسم، لأنه لا يوصف بهذا إلا الله. قل اللهم مالك الملك، مالك الأملاك، المالك لكل شيء ورب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب أبغض الأسماء إلى الله، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: كذا ترجم بلفظ أبغض، وقد ورد بلفظ أخبث، وبلفظ أغيض، وبلفظ أكره. نعم، يعني جاء الحديث بألفاظ أبغض وأخنع وأكره وأخبث وأغيض، وكلها تدل على شناعة هذا الاسم وحقارته. وهذا أيضا من المعاملة لمن سمى نفسه بذلك بنقيض قصده، أراد لنفسه بذلك علوا ورفعة فعوقب بذل ووضعه، قال أوضع وأحقر وأخنع. نعم. قال رحمه الله: قوله أخنى من الخنا، وهو الفحش في القول، وقع في رواية أخنع من الخنوع وهو الذل. وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال أوضع. قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا. وعند الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد. نعم، اشتد غضب الله، هذا وعيد شديد. نعم، أحسن الله عليكم. ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء. وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم، هو باب واحد، يعني قاضي القضاة وحاكم الحكام كلها باب واحد، مثل شاهن شاه. نعم. ومن النوادر أن القاضي عز الدين ابن جماعة رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم، فأمر الموقعين ألا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين. كان يلقب قاضي القضاة، كان يلقب بقاضي القضاة، فرؤية في المنام فقال ما كان علي أضر من هذا الاسم. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: النهي عن مخاطبة الفاسق أو المبتدع ونحوهما بسيد ونحوه، أي نحو من الألفاظ التعظيم. السيادة تعني التقدم ورفعة المكانة، وسيد القوم مقدمهم، فهي تعني تقدما، تعني فضيلة، تعني مكانة. فلما يجعلها لمنافق أو مبتدع ضال أو فاسق منهمك في فسقه، هذا فيه جناية على هذا اللفظ، ووضع له في غير موضعه، وضع له في غير موضعه، على أنه يعني جاء في الحديث الثابت أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال له قائل: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله، السيد الله، مع أن الذي قاله ذلك الرجل حق، نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: إنما السيد الله. السيادة المطلقة هذه لرب العالمين، والرجل ما كان يقصدها، لكن مراعاة الألفاظ جاءت الشريعة بهذا، ما كان الرجل يقصد ذلك. السيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا، يعني إن يكون المنافق مقدما، فقد أسخطتم ربكم، فقد أسخطتم أي غضبتم الله عز وجل. هذا يدل على النهي عن ذلك والمنع منه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح: الفاسق من أصر على معصية صغيرة أو أتى كبيرة، والمبتدع الخارج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسنة إلى ما يزينه الشيطان، ومحل النهي ما لم يخشى ضررا على نفسه أو أهله أو ماله. انتهى ملخصا. قال رحمه الله: باب كراهة سب الحمى. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعدين، وهو بضم التاء وبزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين. ثم عقد رحمه الله تعالى في هذا الباب في كراهة سب الحمى. الحمى المراد بها ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، وإذا ارتفعت واشتد ارتفاع الحرارة يصيب الجسم رعشة، يرتعد من يرتعد يصبح فيه رعشة من شدة الحرارة التي في الجسم، فجاء النهي عن سبها. أن بعض الناس في مثل هذا الموقف يعني يقبح هذه الحرارة، يشتم هذه الحرارة، يسبها من شدة الوجع مثلا الذي يجده، فجاء النهي عن ذلك. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، أي ترتعدين. وهذا السؤال تفقد واطمئنان، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام في تفقد الصحابة ومعرفة أحوالهم والاطمئنان عليهم. فقالت الحمى: لا بارك الله فيها. هذا موضع الشاهد، لا بارك الله فيها، هذا موضع الشاهد أن الحمى لا, لا, لا تسب ولا تقبه ولا يؤتى بألفاظ من هذا القبيل. قال: تبارك الله فيها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسبي الحمى، هذا نهي عن سب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. انظر هذا الفضل ما عظمه، الحمى التي تصيب الإنسان تحط خطاياه في حتل الخطايا، حتل للذنوب وإذهاب لها، كما يذهب الكير خبث الحديد. فهذا فيه فضل الحمى، إذا أصابت الإنسان فضلها من جهة التكفير الذي فيها للذنوب. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن سب الحمى لما فيه من التبرم والتضجر من قدر الله تعالى مع ما فيها من تكفير السيئات وإثبات الحسنات. وقال البخاري رحمه الله: باب الحمى من فيح جهنم. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال الحافظ رحمه الله: والحمى أنواع. قال الخطابي رحمه الله: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون ذلك سببا للتلف. قال الخطابي رحمه الله: وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ينفع، فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به. وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما، فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه، فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيها. الحديث وفي البخاري: الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء، يعني الحمى كما تقدم لا تسب، ولكن أيضا لا بأس أن يأخذ الإنسان وسائل العلاج التي يحصل بها ذهاب هذه الحرارة أو تخفيف هذه الحرارة. وإلى هذا أرشد في قوله هنا: فأطفئها بالماء، هذا سبب من الأسباب. وعموما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فلا بأس أن يبحث عن الدواء أو أن يأخذ الدواء أو أن يبردها بالماء بحيث يعني يفعل الأسباب التي تخف هذه الحرارة أو تذهب عن بدنه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والنهي إنما هو عن سبها. نعم. قال رحمه الله: وقال المازري: ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع. قال: ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض، في بعض الأماكن دون بعض، لبعض الأشخاص دون بعض. قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم، إذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شيء. لعلها الحميات، الحمى. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم، إذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، لأن الحمة حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن، وهي قسمان: عرضية وهي أو غرضية وهي عرضية مثل ما تقدم. حسناني. وهي قسمان: عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيض الشديد ونحو ذلك. عرضية يعني عارضة، نعم، لسبب يعني حرارة الشمس أو إصابة الإنسان بالشمس أو القيض. القيض هو شدة حرارة الجو. نعم. قال رحمه الله: ومرضية وهي ثلاثة أنواع، وتكون عن مادة، ثم منها ما يسخن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم، لأنها تقع غالبا في يوم ونهايتها إلى ثلاث، وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق وهي أخطرها، وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط الأربعة. وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب، فيجوز أن يكون المراد النوع الأول، فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب المبرد بالثلج وبغيره، ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر. وقد نزل ابن القيم رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنهما مرفوعا: إذا أصاب أحدكم الحمى وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء، يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك. قال: بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ فخمس، وإلا فسبع، وإلا فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال الترمذي: غريب. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور القوى في ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبرد الهواء. قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالبا، ولا سيما في البلاد الحارة، والله أعلم. انتهى ملخصا. نعم، هذا يعني نمره قراءة، أما التعليق يحتاج إلى من هو مختص في ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.